الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. من اتباع الكثرة وأخطاء الجمهور والغلطات التي يعيش فيها أكثر المسلمين اعتقادهم أن الميت يصله من الأجر والثواب ما لم يشرعه الله، ومن ذلك القراءة عليه أو على قبره. أكثر المسلمين يعتقدون ويصدقون جازمين على أن الميت يصله عمل الناس، مع أن الله في القرآن كاين في هذه، يقول الإنسان إذا مات لا يلحقه شيء إلا ما عمله هو، أما أعمال الناس لا تصله. هذه الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما عمل، وأن سعيه أي عمله سوف يراه في الآخرة ثم يجزيه الله على عمله جزاء تاما وافيا خيرا أو شر. هذا القرآن الكريم. إذن ما يعتقده المسلمون من القراءة على الميت في الدار أو القراءة على القبور أو إهداء الثواب له، كل هذا ليس من الإسلام في شيء، نفاه الله في القرآن ونفاه النبي عليه الصلاة والسلام كما ستسمعون. هذا معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له من الثواب والأجر إلا ما عمله، أما عمل غيره لا ينفعه. وهذا معنى الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ابن آدم إذا مات العمل ينقطع نهائيا، لا يصله شيء. هذا خطأ يعيش فيه أكثر المسلمين، لا في الشرق ولا في الغرب، والغرب أكثر ولا سيما المغاربة، يعتقدون عامتهم وعلماءهم على أن القراية وهذا كتنفع الميت، وكل هذا ضرب في حديد بارد. الحديد كيتأثر به إذا كان سخون، إذا كان بارد وخط قليل طبل والو، يعني الحديد يابس، هيدا هادو كيضربوا بحديد بارد. ولهذا كان أكثر المسلمين لا يلحقهم شيء من أعمال الأحياء، وهذا مساكن ما كان خمسة حاجة. عزل مسألة كارثة أخرى، وهو أن الميت إذا مات وصلى عليه المسلمون لا يقرؤون على الصلاة عليه فاتحة الكتاب، كيمشي المقبر بلا صلاة. أكثر المسلمين هيدا، عشان عندهم صلاة الجنازة ما فيهاش الفاتحة، هذه غير استطرادية أعراضية، هم الفاتحة ما كيقرأوش في صلوات الخمس، كيوقف مور الإمام حصانا الصنم، لا يحرك ساكنا، عنده الإمام كيحمل كل شيء، كي ما تقرأ ما تحرك فمك ما تعمل والو، خلي الإمام هو محمل. هذا شيء ممكن يشي منه في الإسلام، هذه الصلاة الخمس. كذلك صلاة الجنازة كل شيء ساكت، تا شي حد ما تيقول شي حد. هذا الميت كيفاش مشى القبر ديالو بلا صلاة عليه؟ اللي كاين هو غسلوه، حتى ديك الغسل فيه البدعة وفيه الضلال. كيمشي الميت لقبره وقالوا ما كاين لا صلاة، لأن الصلاة شفاعة. الأحياء كيشفعوا الميت، كيقولوا يا ربي ما تعذبوش، الله كيستجب لنا ما كيعذبوش، لكن هذا ما شفع فيه حد. علاش؟ لأن ذيك الدعاء الشفاعة بلا فاتحة. مشى الميت لقبره والو، كأن حتى حد ما حضر معاه في الجنازة. هذا الشيء شايع عند المسلمين. كيعملوا العامة بالعلماء. كذلك هذا الخطأ، هذا القراية على الميت، مي كيكون كيموت كيقراو عليه، وملي كتخرج منه كيقراو عليه، واللي كيجيو الطلبة للدار كيقراو عليه، وما كيديوه المقابر كيقراو عليه، وفي الثلاث أيام كيقراو عليه، وفي الأربعين كيقراو عليه. هذا الشيء كله لا يصل إلى الميت منه شيء، ميت ما عنده خبر نهائيا. هذه غلطة كيعيشوا فيها المسلمين كاملين، ولا يتبعون في هذا الخطأ المشهور دليلا من كتاب الله وسنة رسوله حتى من المذهب، ما عندوش دليل أبدا. اللي عندهم هو استحسان، يقول ومزيان نقرأه مزيان استحسان فقط، خلوا كلام الله وحكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا الاستحسان. وقد قال العلماء من قبل، قالوا من استحسن فقد شرع، إلا استحسنت الحاجة وعملت بها إذا أصبحت مشرعا إلها مع الله تشرع الأحكام، هذا من استحسن فقد شرع. هذه القضية مبنية على الاستحسان فقط، مبنية لا على آية قرآنية ولا على حديث نبوي، وعلى المذهب الصحيح من المذهب، كل هذا لم يرد. هذا دليل الأول. ثم الله تعالى من رحمته بالعباد ورأفته بالميت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني بعض الأعمال من هذه الآية، ما بقتش الآية عامة الميت لا يصله شيء، لا الله تعالى استثنى شيئا، خمسة الأمور استثنها الله تعالى، قال الذين كتفضل عليكم تصني الميت، أما هو الميت لا يصله شيء لأن ما كان حياته اللي ينفعه وعمله، ولكن تفضلا مني ورحمة مني بالميت إني سأتفضل عليكم بأعمال أنا كعطيها له توصلوا عملوا هم ثم تصلوا حل البريد. شنو هي الأولية؟ صدق. إلا صدقت على الميت وخا هو ما عملاش يدير صدقة وما عنده يد فيها أين كتصلوا، هذه تفضل من الله. أما الله قالنا ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن الله تعالى من صفته أنه رحيم كريم ذو فضل عظيم، قال أنا كتفضل عليكم صدقوا عليه أنا نبلغ له حل البريد المضمون. لهذا جاء سعد بن أبي وقص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، قال له إن أمي توفيت وأنا كنت غائبا أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال له نعم، فتصدق على أمي فوصلت إلى أمي. سعد بن أبي وقص صحابي جليل مشهور كتسمعوا به، قالوا يما ماتت لما كنت حاضر واش ينفعها إلا صدقت عليها؟ شوف الواحد القدر المال ونعطيه للفقراء بنية الوالدة، قالوا نعم يصل ذلك. هذه وحدة. رجل جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله، قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، لهذه احنا في الحج هذه الصدقة. مراجعة جاءت عند الرسول عليه الصلاة والسلام أو رجل قالوا يا رسول الله، قالوا بابا مات أمه وصاصي وعنده مال خلى أموال، وطبعا أصبح الولد هو الوالد واللي غير ورثه، قالوا واش ينفعوا إلا تصدقت عليه من ذيك المال الذي ترك؟ قالوا نعم ينفعوا. فقام الولد فتصدق على أبيه، سعد بن أبي وقاص تصدق على أمه، وهذا قالوا يا رسول الله بابا مات وخلى أموال واش ينفعوا؟ أنا غادي أصدق عليه. قالوا نعم، معنى أن الصدقة تصل إلى الميت، فلذا الإنسان اللي بغى يعمل خير في ما هم به لماتوا تصدق عليهم، ماشي تجيب الطلبة من الدار هذيك والو بحال اللي كضرب حديد بارد تقول دابا ولا يصلوه شيء ولا عنده الخبر شنو كتعمل لا انت ولا ديك الطلبة اللي معك، ما عنده خبر نهائيا. اذا شبر روح القدر المال مزيان واعطيه واحد ضعيف واحد ساعدو اما طالع عليه الكرا واما مريض واما على كل حال عنده مشاكل، هذا هو الذي يدفع الموتى موتى المسلمين. لكن البخلاء يبخلون بهذا، ما يقدرش يعطي الفلوس، شنو كيقرا الصوره يقول اللهم اني اهدي ثواب هذه الصوره لوالدي او لامي، وهل فيك الا انت كتعزي على امك وابك وترحمهم انفق المال، شوف الواحد 200 درهم او 300 درهم لان واحد ضعيف قول له بنيه الوالده ما توصل له، لا هو بخيل ما هو لا ما يعملش الصوره غير الصوره والسلام، وتسنى تسنى الله تعالى ينفعك بالصوره ديال توصل للميت. ماشي معنى هذا ان القران لا ينفع، القران اعظم شيء، ولكن الله ما جعلوش كيوصلني الميت. حال الصلاة رسول الله قال الله نهاني أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجد، مع القرآن أعظم شيء، قال الله نهاني نقرأ القرآن وراكع وأنا راكع، لا نقول سبحان ربي العظيم، ونهاني نقرأ القرآن وأنا ساجد، لا نقول سبحان ربي الأعلى وهذا القرآن. والله قال الله حرم علي نقرأ القرآن في الركوع أو في السجود، ماشي نجي تريد تقول لها إلا ما نفعش القرآن ماذا ينفع؟ القرآن أعظم شيء، نعم القرآن أعظم شيء، ولكن الله تعالى ما جعلوش أبدا، جعل هذا الخاصية ما جعلوش أبدا يتقرأ على القبور، لنقرأ القرآن سبيل إلى ما دل في القرآن وإلى احتقار القرآن وإلى السؤال بالقرآن، لأن الله حرم علينا نقرأ القرآن على القبور أو نقرأ على الجنائز باش ما يكونش القرآن سبب أو سبيل إلى السؤال. وهكذا هذه الصدقة، من أراد أن ينفع أمه أو أباه أو جده أو جد جده أن يتصدق عليه بالمال، هذا هو الذي ينفع الميت. هذه وحدة. الثانية الصيام، الصيام إذا مات الوالد أو الوالدة وعليهم شي دين، صيام رمضان ولا شي كفارة ولا شي نظر صوم عليهم، نعم يصل لهم ذلك العمل، ينفعهم الله بثواب صيامك الذي صمته بنية الوالد أو الوالدة. تتكون إذا الإنسان يكون مريض في رمضان مات عليه فطر 10 أيام أو 20 يوم فطرها في رمضان، هو من عادته كان كيصوم ولكن مرض مات في رمضان وخلى عليه أيام بالدين صوم عليه. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي قريبه اللي موت عليه شي صيام شي كفارة ولا شي أيام في رمضان أو النذر يصوم عليه ابنه أو مراته أو بنته الأقارب أو يوزع ذلك شي على بعضهم يصوموا على الوليد، نعم يصله. هذه بنص الحديث، هذه الثانية صدقة والصيام. كذلك الحج، إنسان حج عن أبيه أو حج عن أمه أو عن جده أو عن أي قارب من الأقارب، نعم إذا حججت بنيته وصله ثواب الحج. جوج الناس أو رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة قالت يا رسول الله قتلوا بابا رجل كبير ما كيقدرش يركب على الجمل، لا يثبت على الجمل يطيح لأنه رغيف شارف، قالت واش ينفعوا لا حجيت عنه؟ قال نعم حجي عنه. قامت حجت على بابها باقي في حياته ولكن كبير، رجل كبير مسن جدا. كذلك الميت بغيت تحج عليه ما قرب يصلهم ثواب الحج. هذا عمل الثالث يصل إلى الموتى، من عمله من الأحياء بنية الميت وصل ذلك الحج أو تلك الصدقة أو ذلك الصيام إلى الميت، تمشي مضمون لا يتخلف. وهذا من الأعمال المقبولة والأعمال اللي كتكون خالصة لوجه الله ما فيهاش الرياء والسمعة، لهذا قال لا حج عنه. رجل سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، كان ماشي حج، قال له لبيك اللهم عن شبرمة. شبرمة هذا رجل خاف، قال له شكون رسول الله؟ قال له شكون شبرمة هذا؟ قال له أخ لي. قال له أنت حجيتي؟ قال له لا باقي. قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال له حج عن نفسك بعدها هو الأول عاد حج عن أخيك، معنى أن الإنسان يمكنش يحج على واحد أخر تيحج هو، أما إلى حجيت هذا كتنقلب إليك، لهذا قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أي حج عن أخيك. الحج يوصل إلى الميت، هذه خاصية وتفضل ورحمة من الله رحم بها المسلمين، أن الإنسان إذا حج كتوصل الحج لمن حج بنيته، لماه ولا باباه ولا خاه ولا لك، أو العمرة مشيتي عملتي العمرة في رمضان وبقيتي تما شهر رمضان، مشي نستنعي مسجد عائشة وجيب العمرة على يماك وباباك وخالتك وهكذا اللي بغيتي أنت، جائزة. باش كيف كيقولوا السعوديين العلماء ديهم كيقولوا لا إنسان إذا جن مكة ما يحلوش أبدا يحرم من مسجد عائشة، لأن بين مسجد عائشة والحرم 12 كيلومتر وهذا المسجد خارج الحرم، لأن العمرة تجيبها أو الحجة خصك تخرج من البلد تخرج من الحرم باش تجيب العمرة أو تجيب الحجة، ومسجد عائشة خارج الحرم تقول لا خصك تمشي حتى للمدينة، وهذا غير حيلة كيعملوها باش لتقوية الاقتصاد البلد باش تشكل التاكسي حتى للمدينة وتعمل يعني أمور كتلزمك، ما كاينش من هذا الشيء. خرج عند مسجد عائشة 13 كيلومتر وحرم بالعمرة واجب، وطوف بالكعبة 7 مرات وسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، هاتي نعمل في العمرة على يمك وغدا عملها على الوالد وغدا عملها على جدك وهكذا. ولهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر عائشة تحج تعمل العمرة من التنعيم. مسجد عائشة لما حجيت وكملت قلت يا رسول الله كيف أنا ثم غترجع بالحجة والعمرة وأنا أرجع غير بالحجة؟ قال له وامشي مشي لمسجد عائشة مسجد من التنعيم وجيب العمرة من تما، وصفت معها أخا عبد الرحمن أبي بكر وحتى هو عمل العمرة معها، شوف جيب يوم حرموا بالعمرة وجاءوا طافوا وسعوا يستغفروا وعملوا العمرة. هذه كيحرموها العلماء السعوديين يمنعونها بلا دليل، ما عندهمش دليل أبدا. أنا قلت لك يعملوها تقليدا للمذهب أو مثلا اتباعا للحكومة اللي كتحرم هذه الحاجة أو كتمنعها باش تقوي اقتصاد البلد باش الناس يمشيو حتى المدينة المنورة يكريو باش يجيبوا العمرة من تما، كل هذا لا يلزم أحدا. وهكذا. هذه العمرة هذه جائزة تعمل تم على بابك وعلى إمك. ما مشيتي تما علاش على مشيتي ما بقيتي قالت عملتي العمرة في رمضان مزيان، وامشي غدا اعمل العمرة على بابك وعلى إمك وعلى جدك وعلى جدتك وهكذا. وهكذا هذا عمل كيوصل للموتى، إما الحجة أو العمرة تصل الميت، وخاوة ما عنده يد فيها، وقالوا وما مشى المكة ما حد موله، ولكن الله تعالى تفضل على الأحياء إذا عملوا هذا العمل أن يصل عملهم إلى الموتى. العمل الرابع الدعاء، إذا دعا الحي أو إذا دعا الأحياء للأموات وصل ذلك الدعاء إلى الموتى. وبهذا السبب الله تعالى دائما كيرحم موتى المسلمين، والله شرع لنا أننا ندعو معهم في الصلوات الخمس وفي الخطوة خطوة الجمعة وفي القنوت وهكذا، ندعو مع أموات المسلمين. راه كل يمكن تدخل أطنا للأجر والثواب على الموتى بسبب دعاء الأحياء لهم، وهذا من الأعمال عود الخالصة، ما قلتها لا رية ولا سمعة ولا فامة ولا فخفخ. دعاء تقول يا رب ارحم الوالد أو الوالدة أو المسلمين، كيمشي ذلك الدعاء كيمشي له. ولهذا الرسول الله قال دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك إذا قال اللهم كذا قال ولك مثله. يسميك يقول اللهم ارحم أمي أو أبي أو اللهم ارحم فلانا أو كذا، ملك يكون معك تقول ولك مثله، الشيء الذي دعوت به لأخيك الله كيعطيك مثله. قل يا ربي فلان ديه الجنة، كيف ديه الجنة تنتينا، قل يا ربي نجيه كي نجيك حتى انت، علاش انك تدعو الى مع اخيك بظهر الغيب، وكل أدعية اللي كتكون بظهر الغيب تكون مستجابه. لذلك تدعو مع امك وابوك ميت هذا غائب، او شي واحد نصرك تدعي معه هذا غائب، الله كيستجيب الدعاء ديالك. هذا مما يلحق الموتى، ولهذا الله شرع لنا اننا ندعو مع الميت في الجنازه وعند القبر وبعد بعد الدفن وهكذا. العمل الخامس صدقه الجاريه، وهذا أيضا من فعل الميت. لذا رسول الله قال إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة تصدق بها في حياته يعني على الميت من بعد، أو صدقة تصدق بها في حياته قبل موته تلحقه. هذو خمسة أو ستة الأعمال. قال الأولى علما نشر، كنت كتحضر الدروس العلمية، ديك الدروس اللي كتسمع كتعلم مراتك وابنك وبنتك وهكذا، فطلعت الأسرة عالمة كتعرفش كتعمل في دينها. مي كتموت انت ديك الاولاد اللي خليتي او الاصدقاء اللي نفعتيهم او نصحتيهم كيبقاو يعملوا ديك النصائح ديالك والعلم ديالك، فينا ميت في الاخره والاجر داخل عليك، كيعطيك الله مثل الاجر ديالهم. مثلا علمتي يصلي، لما كيصلي الصلاه الله كيقبل منه الصلاه، كيعطيه ثواب الصلاه هو وكيعطيك قدو انت اللي علمتيه، وهكذا في كل الامور. هذا علما نشره، ولهذا الانسان ما كاينش شي عمل افضل ابدا على الاطلاق. قد الدروس العلمية إحضارها الإنسان يعقل عليها ويعلمها ويعلمها لمن بعده، يعلمها لأسرته ولأصدقائه ولمن يعاشره، أفضل عمل هو هذا. قال أولا صالحا تركه، ولد صالح يعني الولد من اللي كان صغير انت كتربي كتعلمه صلي، كتعلمه يتوضا، كتعلمه يتبل شي في الدين، كتعلمه كدا، على كل حال طلع صالح. من اللي كتموت انت كتخلي هذا الولد، طبعا هذا الولد غادي يصلي وغادي يصوم وغادي يحج وغادي يعمل أعمال صالحة هائلة جليلة، ويدعو كل الأعمال ديالو يكتب الله لك مثله. دوك كيصلي الصلوات الخمس النهار كيعطيه الله الأجر الصلوات الخمس اليوم، كيعطيك الله قدو. كيصوم رمضان كيعطيه رمضان ديالو، كيعطيك رمضان قدو حيت انتينا علمتيه. كيحج كيديه واحد جوابه يما حجة حجة الواحد، علاش؟ لأنهم علموه وهم الذي أنشأه نشأة أو إنشاءة يعني إسلامية مباركة. هذا أول هذا صالحا تركه، فلهذا الإنسان يحرص ولده يعلمه، حتى الولد إلى بلغه وخرج الحدود كتكون في نباري، وجميع الأعمال الصالحة اللي غادي يعملها الله كيعطيك قده، وهكذا. هذا أول هذا صالحا تركه. قل او مصحفا ورثه، شريت واحد المصحف جبتيه جمع الناس يقراو فيه، او كتاب علمي شريتيه الناس يقراو فيه، ما حد المصحف الناس يقراو فيه الا الله تعالى يكتب لك مثل اجر من يقراه، وربما تنثر المصحف وتموت، كيبقى ذلك المصحف جمع 10 سنين او 15 او 20 سنه، 20 سنه كل دخل عليه الاجر والثواب، كل حرف كيكتب لك الله الاجر بحال اللي كيقرا. هذا او مصحفا ورثه. اذا يعني تحبيس الكتب الاسلاميه والمصاحف في المساجد عمل جليل وعمل هائل جدا، هذا من الصدقه الجاريه. هذا او او مسجد البناه، او بنيتي مسجد من مالك الخاص او اعنت فيه. بناء المسجد ماشي حاجه سهله، او اعانه في بناء المسجد ماشي حاجه سهله، هذيك علاش؟ لان المسجد ولا سيما لك فيه السمنه راه ماشي يبقى سنين، عشرات السنين، الله اعلم شحال، واش 100 سنه ولا 200 سنه، الله اعلم شحال يبقى. هذيك السنين كلها الله تعالى يكتب لك مثل كل مصل صلى فيه. مثلا كيصلوا في صلاه الخمس، كل صلاه كيصلوا واحد 50 60 الناس، الصلاه الواحد الله كيكتب لك 60 ظهور في كل يوم، و60 عصر، و60 مغرب، و60 عشاء، و60 اصبح، حيث ذيك المسجد تنبني فيه. كل ما صلى فيه اعطاك الله مثل اجله، حيث انك السبب. او اعنت فيه، اعنت فيه بدرهم او جوج او خمسه دراهم، ماشي يعطيك الله الاجر على قدر الاعانه ديالك في المسجد، شحال من قضيه في المسجد. ولكن يجب ان يلاحظ ان المسجد الذي يكون لمن بنى هذا الاجر الثواب اللي بناه باش لتقام فيه سنه رسول الله. اما المسجد الذي يقام فيه التقليد لا يكتب لك مثقال ذره من اجر ابدا. انه ماشي مسجد الله، ماشي بيت الله. بيت الله ومسجد الله هو الذي يكون فيه حكم الله، كيف قال الله في القران ويذكر فيها اسمه، شنو اسمه؟ اي حكمه. المسجد الذي يكون لمن بناه الاجر والثواب العظيم هو المسجد الذي يقام تقام فيه سنة رسول الله، يقام فيه حكم الله. هذا هو المسجد الذي إذا مات الإنسان كتب الله له أجر كل من صلى فيه بعد موته. هذا أو مسجدا بناه. إذن يعني المساجد بناؤها من فيه أجر عظيم أو فيه خسارة كبرى. إذا بنيت المسجد لتقام فيه البدع والضلالات يكتب لك من بدع والضلالات على قدر ما صلى فيه أيضا، والله يا إلا. هذا هو العمل، هذا النزاع فيه عند العلماء. بنيت المسجد لتقام فيه البدع والضلالات يكتب لك كل بدعة وضلالة وقيمة في المسجد، كما العكس العكس وهكذا. هذا أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. بنيت واحد الدار للمسافرين، طبعا ما كاينش شي واحد كيكون محتاج ومحصور بحال المسافر كيخمم في نبات وفين كذا، يعني على كل حال المسافر اللي يوقف معاه واللي غيتو كيكون عمل واحد الاجر كبير. تينا عندك واحد الدار يعني موهبه او مسبله لمن كان اجنبيا او لمن كان غريبا عن بلده، كتقول واجي هاد الدار شحال من سوق، قال 50، هاد الدار بقى فيها 50 بكسر الله يهنيك، بلا فرنك بلا جوج. نعم، ما حد ذلك الدار موجودة والناس كيباتوا فيها البرانيين إلا ويكتب الله لك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا العمل الجليل الذي فعلته وإن كان بعد موتك. هذا أو بيت لابن السبيل بنا، هذا يعني عمل جليل الناس كيغفلوا عنه، يعني ما كجبر المدينة قد ما بينه ما فيها شي بيت أو شي دار موهبة ومسبلة للمسافرين يباتوا فيها، مع ان المسافر يعني شحال من مره انت كتحصر او لك الضيق به الحال ما كتبقاش في نبات او في الفندقين ولكن غالي. اذا قل واجهه هل بيت فيه بات فيه يا نهار او يومين حتى تجي بحالك وهكذا، هذا عمل جليل. قال او نهرا اجراه وحلوى تحتيه بالماء للناس يشربوا منه، اما شي ساقي جبتيها من شي جبل او شي قومه جبتيها من شي انبوب جبتيه من بعيد الناس، او حفرتي شي بير او شي عين حفرتها يبقى الناس كيشربوا منها، ما حدك الماء مفتوح الا ولك الاجر والثواب العظيم بعد موتك. شحال ما بقات 100 او 200 سنه الله عليك حمد تلقى حتى الضمحل او لا نهر، هذا من النهر او النهر دخلت الماء شي حومه او شي واحد ما عندوش الماء تفضلت عليه دخلت له الماء، ما حدك الماء في ديك الدار الا والثواب دخل عليك الدار. وطبعا الدار ماشي غتهدم دابا، على الاقل مثل 60 او 70 او 100 سنه غتبقى ديك الدار. كل هذه المدات صاحبه ديالك، هذه او صدقه كتسمى الصدقه الجاريه، هذا عامل ثابت لك، ولكن هذا العامل الخامس. بعد هذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام، او كيف قلنا، او نهى، او بيتا لابن السبيل بناه، او صدقه، صدقه الصدقه هي باقي في الحياه، باقي صحيح وكتامل تكون غني وكتامل يكون عندك وهكذا، صدقت واحد الصدقه جليله جدا. وبقى ديك الصدقه مراد، اما شي دار سبلتيها شي جماعه، ولا شي شجره للثمر شريتيها من مالك وسبلتيها للمساكين ياكلوها، شي حاجه هايده، وبقات بعد منك بعد ما موتي. هذه نعم يكتب لك اجرها وثوابها بعد موتك. هذه الاعمال الخمسه او السته هي اللي الله تعالى استثناها من الايه الكريمه، وان ليس للانسان الا ما سعى، ليس له من الاجر الا العمل اللي يعمله هو. لكن الله تعالى تفضل على الامه الاسلاميه ورحمها، اضاف لها هذه الاعمال، قال لها انا كاعطي لك هذه، وخا ما عملتيهاش انا كاعطيها لك. بعد هذا والو ما يدخل عليك حتى حاجه. هذه الاعمال هذه ما فيهاش شي قراءه على الميت. يعني هذه الاعمال اللي في هذا الحديث، ست الاعمال مع الاعمال اللي قالت، ما فيهاش ابدا قرايه القران على الميت. علاش رسول الله ما قالهاش؟ واش رسول الله عجز؟ انسى؟ لا، رسول الله في التبليغ ما كينساش، وما كان ربك نسيا. الله ما كينساش، ورسول الله ما ينساش في ساعة التبليغ. لو كان قراية القرآن جائزة ومشروعة وكتوصل الميت لقالها رسول الله. لأن قال الصدقة وقال الصيام وقال الحج وقال الدعاء وقال الصدقة الجارية، علاش ما قالش الطاعة؟ علاش ما قالهاش؟ قالوا اللي قال شي سلوك أو شي حزب أو شي صورة على الميت توصل، ما قالهاش يا رسول الله. علاش ما قالهاش؟ ما كايناش، باش رعاش الله. ضعيف، ما ماشي صحيح، حديث ساقط هذا نهائيا. ماشي غير هذا، وعندهم اللي يقرا خواتم سورة البقرة، واللي يقرا كذا كذا من قول الله أحد، واللي يقرا، هادشي كله ماشي صحيح نهائيا، كله صحيح كجبته، ماشي صحيح مرة نهائيا، أو قاش الإنسان يعمر بالو به. هذا دليل قاطع على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضافش مسألة سابعة من هذه الأمور اللي قلنا. قالوا اللي يقرا على الميت ابدا. ثم اللي كاين هذا اكثر، رسول الله حياته كلها 10 سنين هو في المدينه، وكل نهار كيموت عدد ما عمره ثبت عليه قرا شي صوره او شي حرف على شي ميت وقال هذا هديه للميت، الا صلاه الجنازه هي. والصلاه الجنازه كنقراو الفاتحه والصوره غير باش الله يقبل منا الدعاء اللي باش يديهم على الميت، ماشي ما كنقراو الفاتحه والصوره. التكبيرة الثانية كنصليو الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة كنديرو مع الميت. الدعاء الميت كيقبل الله تعالى بديك الفاتحة والصورة اللي قرينا. هذه علاش رسول الله قرأ الفاتحة؟ لأنه لا صلاة ولا يقبل الله دعاء إلا بالفاتحة. لهذا كان كيقرأ صورة الفاتحة، ماشي كيهديها للميت، لا هذاك كيديها هو اللي كيصلي على الميت، هو كيدي توا. الميت ما كيديش، الميت كيدي الدعاء هي. إلا أن الدعاء لا يقبل إلا بعد قراءة الفاتحة والصورة التي شرعها الله تعالى. اما شي حاجه اخرى ما كاينش نهائيا، واخا تبحث الاسلام كامل ما جبرش ابدا شي حديث صحيح كيقول لك لا مزيان تقرا واحد الصوره او واحد الحزب او السلكه على فلان وفلان، كايناش يعني. واخا يما هو لا يما هو غير بلا ما تقول هديه كيديو معك، لانه ما علمك، ماشي قلنا قبيل او ولد صالحا تركه، غير كتقرا كيديو قدك بلا ما تقول، لانه هما السبب في قرروا هما قرروا. ها؟ لا الشيخ هو يعني التهديل ولا، ولكن كيما كتقرا حتى الشيخ يدي معك، لانه هو كالسبب عندك بحال الوالد بحال هو قرك وهكذا. هذا ثم رسول الله احنا قلنا 10 سنين هو في المدينه، ما عمره ثبت عليه قرا على شي ميت ابدا، او شي صحابي قال عليه قال رسول الله في الجنازه فلان قرا صوره كذا كذا، ابدا ما كايناش نهائي. وخاصة اللي بغيتي، اللهم الاحاديث الضعيفه، والاحاديث الضعيفه احنا ما كنعملوش بها في الاسلام. احنا العلماء في الاسلام عندهم لا يعملون بالحديث الضعيف، الحديث الضعيف كيسقطوا كرميوه مره نهائيا، كيقول لك معنى الحديث الضعيف واحد الانسان كذب علينا، واش غنعملوا احنا بالكذوب؟ ابدا ما نعملوش بالكذوب، كنعملوا بالصح، حتى في العاده ديالنا في الدارجه ديالنا احنا ما كنعملوش بالكذوب، واحد الانسان كنكذب كيقول فلان تقش بهذاك الرجل كذاب، لا يثق به، وهكذا، فكيف بالاسلام؟ وهكذا هذا الدليل الاول، وان ليس للانسان الا ما سعى. الدليل الثاني على ان القريع على القبور ما كيناش، والشي اللي كنشوفوه هذا غلط جمهوري وخطا مشهور لا يعني لا اصل له ولا يصح منه شيء. قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم يعني قروا القرآن في بيوتكم اجعلوا في المقابر التي لا قراءة للقرآن فيها، المعنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر. مفهوم الحديث شنو هو؟ ان المقابر هي التي لا يقرأ فيها القرآن، اما بيت الانسان ودار الانسان ومنزله يجب عليه ويحسن به ان يقرأ شيئا من القرآن وحسن سورة او حذف النهار وهكذا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يقرؤون القرآن في بيوتهم، صحابة من العادة ديالو بالليل كل واحد كيبات يقرأ على قدر جهد، واحد عشر حزاب واحد خمس حزاب يوميا حتى كيموت، ماشي العادة ديالو بحالنا كنجتمعوا هيدا حلقة واحدة كنقاو بلسان واحد، كان صحابة ما كانوش كيعملوا هيدا أبدا، إلا اجتمعوا واحد كيقرأ والباقي كيتصنف ويفسروا ما قرأه القارئ، أما بلسان واحد بحالنا حنا أبدا ما عمرناش عن الصحابة. إذا الصحابة كانوا كيعملوا كيقرأوا في منازلهم، لأن رسول الله قال قرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر وهكذا. إذا هذا دليل على أن المقابر لا يكون فيها القرآن، ولماذا كتشوف المقابر كلها قرآن؟ إذا القراية للقرآن في المقابر أو تعزية الميت وحشي غير مشروع، راه الناس كتظلم الميت مسكين كيخليوه ما يدخل عليه والو، اما امر غير مشروع وغير سنة وغير دين وغير اسلام وهكذا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث المذاهب الاربعة، الامام مالك والامام الشافعي وابو حنيفة وابن حنبل، اربعة عندهم القرايه ما كتوصلش للميت نهائيا الا ابن حنبل قال القرايه كتوصل له اذا كانت بلا فلوس، اذا كانت بلوس ما توصلش الحق، لما كانت اذا كانت بلا فلوس توصل له ولكن بلا دليل. اما الامام مالك والامام الشافعي وابو حنيفه متفقين على ان الى قريتي ما كيوصل والو للميت. المذاهب الاخرى مع النغارات، احنا خصنا مذهب الامام مالك للمغاربه يزعمون انهم يتبعون مذهب الامام مالك. شنو في المذهب مالك؟ الراجح والصحيح فيه على ان القرايه لا يجوز ابدا ان تكون على الميت، لا في الدار ولا في المقبر ولا تهديها. هذا هو الثابت في مذهب الامام مالك. ولهذا خليل المختصر الخليل اللي الناس كامل اللي كيحفظوه الناس كامل اللي كيعرفوه هو لب المذهب، وكيجيب الاقوال الراجحه والصحيحه في المذهب. شنو قال؟ قال وكره قراءة عند موته اي عند احتضاره وعلى قبره وبعده وصياح خلفه. هذا كامل هذا نص او باب الجنائز اللي كيحفظ الشيخ اللي مشي باب الجنائز او كما هذا الكلام هذا. قال وكره قراءة عند موته عند احتضاره وبعده اي بعد الاحتضار وعلى قبره وصياح خلفه. شنو الاولى؟ قال حرام، لان المذهب يعني كان الامام مالك ما كيقولش حرام، يعني حذرا من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كان دائما يقول انا اكره هذا او هذا مكروه. فلهذا خليل يقول وكره، معنى حرمت قراءة القرآن على الميت ساعة اللي كان يموت بقى ما خرجت منه حرام نقرأ عليه، وبعد اي بعد موته ما كيموت الميت دابا خرجت منه خلاص مجبل وحنا ضايرين كنقراو ياسين او نفتحنا او السبكة او طه او شي حاجه هيدا، قال هذا حرام ايضا. قال وعلى قبره اي حرام قراءة القرآن على قبر الميت. قال وحرام صياح خلفه، من كل ماشي من الجنازه كنذكروا نرفع اصواتنا بالذكر، هذا كله حرام في تخلي، وهو مذهب مالك حتى حد ما كيعمل بهذه. لا الاجلاء بعلماء فاس ولا علماء القرويين ولا القيروان ولا غيرها ولا غير، كلهم يخالفون المذهب. وفين المذهب اللي كتقول كتبع مذهب امام مالك؟ فين هو؟ اين مذهب مالك في هذا الامر هذا؟ ما جبتوا هذا التشريع هذا؟ هذا كلام خليل. أرنا كاين علماء شرحوا المختصر، شرحوا منهم الدردير وكذلك حش عليه الدسوقي. الدردير شنو قال؟ قال ودي المختصر قال هيدا كره قراءة عليه عند موته وبعده وعلى قبره وصيح خفاء، قال لأنه ليس من عمل السلف. اللي كيشرح هذا الكلام قال حقيقة عنده الحق، لأن هذا عمل ماشي من عمل السلف، ماشي من عمل الصحابة والتابعين. الصحابة ما فعلوا هذا والتابعين ما فعلوا هذا. هذا الدردير يعني الشارح ديالو اللي شرح فيه. قال المختصر قال اذا قال عنده الحق، لان هذه القرايه على الميت في الدار او على القبر او تعديله او تذكر وراء الجنازه، كل هذا ليس من عمل رسول الله ولا من عمل اصحابه ولا من عمل التابعين. اي قال زر حاجه اخرى، قال لان عملهم كان تصدق الدعاء. هذا الدرر قال لان عملهم كان الصدقه والدعاء. كيف؟ قلنا قبيلتي كما ورد في السنه، العمل صار شنو كان؟ اما الصدقه والدعاء صارت لك، اما القيامه كانت من عملهم ابدا. وعجب الداسوق اللي شرح لي قال ودي المختصر الخليل اللي قال ديك الكلام في الاول، قال عنده كتاب كيتم التوضيح، قال في كتاب الحج، قال ودي مذهب مالك كراهة القراءة على القبر. هيدا خليل تباخر ديالو في ماشي في المختصر تباخر، قال مذهب مالك كراهة القراءة على القبور. قال والمذهب أن الأجر أن القراءة لا تصل إلى الميت. هيدا كلامه، المذهب على أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت. هادشي مفروع منه ومطبوع، كيقراوه العلماء كيدرسوه، ولكن ما كيعملوا شي به. غشاشة كيغشوا المسلمين، عالم غشاش كما غشوا القرآن والسنة كيغشوا المذهب أيضا. العلماء ديالنا غشوا القرآن وغشوا السنة، كتموا القرآن وكتموا السنة عن المسلمين، ثم زادوا في الكلمات حتى المذهب كيكتبوا. ولكن يقولوا دابا المختصر عندهم بحال القرآن، جيب له واحد النص من المختصر كيتفلطوا عنه يعني كيصدق 100% كيصدق، يقولوا نعم هذا هو المذهب. قالها المختصر عملوا بها، ما عملوش بها ابدا. كيقولوا عن الناس كيقولوا اجدا، علاش؟ غشا للمسلمين وحرصا على المصلحه. انه خصو يمشي للجنازه يشبر فلوس ويتعشى، واذا غادي يقول الحقيقه للناس ما غيغلطوا حد، ما غيفلخوا الفلوس، ما غياكل جوج. لهذا كيقول انسان الهم ينساك، العامة ديالك تقول انسى الهم ينساك، هي هذه انسان ما تقولش ما في خليل وما في المذهب، يكونوا مبرعين مع راسنا نتعشى. كيقول هادو بحال الشيطان الانسان اللي جاي يدخل للدار إذا قال بسم الله كيولي بحاله، وإذا ما قالش بسم الله عند الدخول للدار كيدخل. كيقول ولادو دركنا المبيت هاد النهار، دركنا الاوطيل، ملي كيجي يتعشى ما كيقولش بسم الله مول الدار. وكذلك الاولاد كيقول الشيطان ولادك كيقول ادركتم المبيت والعشاء. هيدا هاد كتموا الحق وكتموا المذهب باش ياكلوا ويديوا الفلوس. ولهذا علماء السنه حتى ما كيعرضوا شي جنازه ولا شي حاجه، علاش؟ لان كيحرموا هادشي هذا، ما يعرضوش، كيعرضوا الى جماعه غادي يقراو كيخلوهم يعرضوا اخرين اللي غادي يقراو البرداء والهمزيه الى اخره. ارنا كتاب اخر ابن الحاج، واحد العالم فاسي مشهور فاسي، عنده واحد الكتاب فيه ثلاثه مجلدات كيتسميه المدخل. شنو فيه؟ كيذكر فيه غير البدع اللي كيعملوها المسلمين، بدع والضلالات، سماه المدخل. ليس فيه الا ذكر البدع، باش الناس يحيدوا منها يحضروا ما يعملوها شيء. شنو قال في هذا الكتاب هذا؟ قال ودي شوف، حرام على الانسان يقرا القران على الميت لا في الدار ولا في المقابر، وحرام يقرا لا قصيده ولا بردة او يذكر مر الجنازه. هادشي كله ليس من عمل السلف. التي ما تقاطعنيش، اللي كيعرف المدخل يمشي للمدخل، هذا الكتاب هذا يمشي راه تما، هادشي هذا واضح. ولا بغيتي يجي عندي نعطيه حتى الرقم والصفحه فينا هو هذا الكلام، هذا ماشي كيقولوا غير هادشي والسلام. اذا خليل والشارح ديالو الدردير والداسوق المحشي على الكتاب والمدخل بن الحج هذا كامل متفقين على ان القرايه ديال القران على الميت او على القبر او تهديله كامله، هذا من المحرمات والمكروهات في الاسلام. والمسلمين ماشي ما عندهم غرض، وهكذا هذا من الخطا المشهور اللي عند المسلمين. اذا هذا مذهب مالك بحال الحجر، ما فيش نزاع ومسلم، خلاص حد يقول لك لا هادشي ماشي صحيح، قول لا هادشي كاين، وما تقولوش لا. وزيدوا السلام، زيدوا السلام، من الاحسن نقراو السلام. شنو من الاحسن؟ خليت المذهب وكتقول لي من الاحسن، وهكذا. عاد خطا مشهور ثاني ذكر مع الجنازه، ما يمكنش ابدا تعب عقلهم او يوافقون على الجنازه ما ساكتة، كيوافقوش على هذه ابدا. معناها في المختصر قال كره صياح خلفه، الصياح هو رفع الاصوات من الذكر. قال هذا مكروه حرام، علاش؟ إن أولا مخالف للشريعة مخالف للسنة، وثانيا فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى هما اللي كيكونوا ماشيين بالميت وما كيرفعوا الأصوات ديالهم، أنتم كتشوفوا في يعني في القنوات والمسلسلات. النصارى هما اللي عندهم هذا ماشيين بكتب في يدهم وكيقراوا بجد وماشيين مع الميت ماشيين للمقابر. أما المسلمين ما عندهمش هذه أبدا، ولهذا كيقول كوريا. لهذا أكثر المسلمين هذه ما كيقبلوهاش أبدا. يقول لك لا هذا منكر، هذا ماشي حتى لا إله إلا الله ما تقولوهاش. لا إله إلا الله مزيانة، ولكن عند الموضع فيك تقال بحال القرآن. القرآن أعظم شيء، ولكن عند المواضع فيك تكون كاين مواضع الله قال ما تقراوش بها، بحال اللي قلنا دابا في الركوع والسجود ما تقراش بها. كذلك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي مزيانة، ولكن عند أماكن تقال فيها وأماكن لا تقال فيها، منها وراء الجنازة. مابقاش لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، لا ما تقولهاش أبدا. علاش؟ لأن ماشي مشروع، الله ما شرعهاش. لا إله إلا الله شرعها في الصلاة في الذكر إياه، لكن مر الجنازة لا ما شرعهاش، من قالها كان ضالا مبتدعا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا باش ما تشبهوش بالمشركين، قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. كان المشركون قبل الإسلام إذا ذهبوا مع الجنازة ماذا يحملون معهم؟ شيئين، كيديهم جمر بالعافية ويرفعون أصواتهم بكلام كيقولوه مشركون بالإسلام. قال انتم لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابه يمشون وراء الجنازة ساكتين، لا يحرك أحد منهم ساكنا. واللي ما كيقول لك لا نذكروا باش ما نهضروش في الناس، هضر في الناس حتى ما تذكر، هضر في الناس معصية والذكر بدعة، ولا يستوي أبدا البدعة والمعصية. هذه العلماء كامل عندهم متفقين عليها، البدعة أقبح جدا 100% من المعصية. شتي العاصي أقرب إلى رحمة الله من المبتدع. علاش؟ المبتدع كيعمل عمل كيظن أنه دين وأنه مشروع، هو ماشي مشروع. أما العاصي كيعصي الله وكيعرف أنه عاصي له، كيقول يا هذه أنا معصية، أنا أعترف بأنها معصية. هذا أقرب إلى رحمة الله من الآخر، لا خذ لله تقول هذا دين. ولهذا كانت هاد الشيء اللي كنشوف هاد الطرقية وهاد الأحزاب هاد الويل اللي كنشوفوه كله ضلالة. علاش؟ لأنهم الطرقية التي هم فيها يعتقدون أنها دين وأنها تقرب إلى الله وأنها فيها الأجر والثواب وهكذا، لهذا كانت بدعة ضلالة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا، وكان الرسول يمشي ساكت. إذا هاد الشيء اللي كيقولوه اليوم لا باش ما نهضروش في الناس، لا هضر في الناس أسي وغازر في الناس، علاش يعملوا لك؟ كلاو لك متاعك باش تهضر في الناس. امشي ساكت بحال عباد الله، خممت إلى فين هاد الميت فين ماشي؟ الصحابه اذا كانوا صحابه كيحكيو اذا كانت الجنازه ما اذا شفتي الناس ما تعرفش شكون مول الجنازه من الهم والحزن اللي نازل على الناس كاملين. علاش؟ كيفكروا في هذا الانسان هذا فين ماشي؟ هذا ماشي للخلود، اش من الخلود؟ واش ماشي للجنه ولا ماشي للنار؟ اذا كان ماشي للنار ماشي للنار الى الابد. كيخموا في هذه المصيبه وهذه الكارثه، هو ماشي يكون بهم في الساعه اللي يكونوا مثله. كيخموا في هذه، نعم كيمشيو ساكتين. نعم كيوصلوا للمقبر، رسول الله شرع لنا نقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله كلمة من غطي ونهائي نكملوا، قولوا اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ما كاين لا الحمد لله رب العالمين ولا فاتحة ولا سورة ولا شيء، ولا دروس العلمية اللي له معه يعني خلقوا لنا هذه الدروس الله في القبور. مش مشينا هذاك الأرض الدرس، والدرس هنا عاد تجي بجماعة، شنو يقول الدرس ديالك؟ حصروا الرجل وغطيوه ومشوا بحالكم، وعملوا السنه، قولوا اللهم اغفر اللهم ثبت ومشوا بحالكم، صافي. هذه السنه. لكن اليوم لا، من الخطا المشهور واتباع الكثره والضلال الشائعه ان الناس يذكرون مع الجنازه، واللي ما يذكرش كيرشموا كيقولوا هذا وهابي او كيقولوا هذا ما تعرفش مين هو. هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا هو المذهب. كان المذهب ديالكم، المذهب ديالكم اللي انتم كتعبدوا الله به، حتى هو كيقول هيدا يقول ما تذكروش مع الجنازه، والذكر وراء الجنازه بدعه ضلاله. علاش ما تكملوش بالمذهب؟ وهكذا اذا اجتمع في هذا الكتاب والسنه والمذهب ثلاثه، كيقولوا القرايه ما تكونش على الميت لا في الدار ولا في القبر ولا تهديله، والذكر مع الجنازه لا يكون لا من قريب ولا من بعيد. وهكذا هذا من الخطا المشهور الذي يعيش فيه المسلمون، ولا حياه لمن تنادي. وعلاش الناس صاروا بهذا؟ لانك كيتبعوا العاده ما كيتبعوش الدين، كيتبعوا الهوى ديالهم والشهوى ديالهم. المسلم جعل الله تعالى يتبع حكم الله ماشي الهوى ديالو، لا المسلم يترك هواه لشرع الله وحكم الله، لا يتبع هواه. هؤلاء يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الله كيقول ما كاينش شي ضال وبعيد عن الاسلام حال الاسلام كيتبع الجانه ديالو والهوى ديالو، هذا اضل الناس. فلهذا الاسلام يكونش اضل الناس، يكون اهدى الناس واقرب الناس الى الهدى والى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. والباقي سناتي ان شاء الله في المستقبل.